وجاء في صحيح الكتاب إن لم يجد للسباب في عدم النفع وزيد الخلل وملك ما به عليه ينجلي إذا صغير وملك صح بالكسر ملك الملك السلطان والملك نعم هو نعم وملك ما به عليه ينجلي إذا تغير بسوق أو بدر أو حق غيره به قد اكترن وبث الاجتهاد في المدارس مؤللا بالنهي خبر فارس والخلف فيما ينتمي للشرع وليس فيما ينتمي للطبع الإجزاء والقبول حين نفي الصحة وضدها قد روي وجاء في الصحيح الكتاب إن لم يجد للسداد قال جاء في الصحيح للسداد للسداد قال في الصحيح أي المذهب الصحيح النهي وجاء النهي في الصحيح أي في القول الصحيح المشهور أنه الفساد مذهب الجمهور أن النهي يقتضي الفساد اللهم إلا إذا قام دليل على الصحة إلا ما يجد دليل للسداد أي الصحة كما ذكرنا الآن بيع المصرات بيع المصرات لا تصر الإبل ولا الغنم فمن اشتراها بعد ذلك هو دخل النوارين إن رضيها أمسكها وإن استخطها ردها وصاع من التمر الدليل الدليل على الصلاة التي ماتها إن شاء إن رضيها أمسكها لو كان فاسدا ما شاف له إمساكها وهنا حديث نهي عن الطلاق في الحيض غير وجهه مثل ما قال عمر أن عبد الله بن عمر طلق في الفتوى الحيض قال أمره فليراجعها الدليل على أنه وقع ونهي عنه لكن الدليل على أنه يقع بعد أنه أمره بالمراجعة لو لم يقع ما احتاج للمراجعة بقي في زوجة كما كانت لعدم النفي وزيد الخلل نعم انما يكون انما قالوا قال الصح المذهب الصحيح ان النهي يقتضي المفسده لان الشرع لا ينهى عن الشيء الا لكونه مفسده متمحضه لا, لا لا نفع فيه او فيه نفع لكن فساده اعظم من نفعه نعم كما في خمر فيهمهما اكثر من نفعهم نعم لعدم النفي عدل في اصله نعم تمحض المفسده وزيد الخلل او مصلحه ومفسده لكن المفسده راجحه او مساويه لان دعم المفاسد مقدم عليك بالمصالح نعم ومنك ما به عليه ينجلي نعم وينبني على هذا على انه للفساد انه لا ينتقل من كل البائع وهذا هو مذهب الشافعي واحمد أن الفاسد لا ينتقل ملكه للمشتري لا ينتقل ملكه للمشتري نعم إذا تغير بسوق أو بدل ومالك والشافعي هذا عنه يأخذ الصحة وينتقل ملكه بمجرد العقد الفاسد ينقل ملكه ومالك يرى أنه يقتل الفساد لكنه راعى الخلافة قال أنه يفسخ ولا ينتقل ملكه اللهم إلا حصل فيه مفوت مما سيذكر إذا تغير بالسوق تغيرت السوق ما ارتفعت السوق أو خفضت تغير ثمنه في السوق أو بدن أو تغير بدنه تعجب أو هزل أو ثمن أو نحو ذلك أو حق غيره أو تعلق به قد اخترع أو تعلق بحق تحقق لغيره كيف رهنه أو آجره نعم ثلاثات ويملك نعم مفوت وبث الاجتهاد في المدارس مؤللا بالنهي حبر فارس نعم حبر فارس أبو حنيفة الإمام الأعرج قال نعمان بن ثابت قال إنه يقتضي الصحة وعلى ذلك إذا وقع ينتقل الملك ويجوز التصرف بمجرد العقد بس نعم معليا بالنهي قال أن الشارع ما نهى عنه إلا لكون إذا وقع لا وقع صحيح لولا أنه إذا وقع لا يصح ولا يحتاج للنهي عنه النهي عن فعله حتى لا يقع لأنه إذا فعل تم وقع هكذا على أبو حنيفة والخلف فيما ينتمي للشرع وخلافنا هنا في الصحة كان يقتضي الصحة أولى المراد بالصحة الشرعية هل يصح الشرع أم لا وليس فيما ينتمي للطبع أما الصحة العقلية العادية أو العقلية لا بد منها لا ينهى عن شيء إلا كان ممكن عقل معادة مستحيل عقل معادة لا ينهى عنه لأن لا فائدة في النهي عنه ما لا يمكن حصوله لا ينهى عن إيقاعه أنت لا تقول الإنسان لا تطر هذا لا فائدة فيه لأنه هو ممنوع من الطيران لا تقول له لا تجمع بين ضدين فهم إنما ينهى عن ما يصح طبعا وعقله والخلاف في الصحة الشرعية هل يصح شرعا ولا لا يصح شرعا؟ الإجابة القضية المفيدة للصحة والضبط هو قد يرد في الشرع لا عن كلا لا يجزئ أو لا يقبل، قال إن هذا قد يكون مع الصحة وقد يكون مع عدم الصحة، للصحة وضدها، على قدر نفي الإجزاء قد يجامع الصحة وقد ينافي الفساد، وقد يجامع الصحة وقد يجامع الفساد، وكذلك نفي القبول من المجامعة نفي القبول للصحة، إذا أبقى العبد من مواله لو تقبل له صلاة 40 يوما معنى صحيحة، إذا كان على طهارة وفعلها على أركانها هي صحيحة لكن لا تقبله فقط. وقد يكون مع الفساد لا يقبل الله صلاة أحدكم يحدث حتى يتوضأ، فهي هنا غير مقبولة وغير صحيحة وكذلك الإجزاء. نعم.